اسما دول إسلامية أو انحرفت عن الإسلام كثيرا أو قليلا، فثارت هناك فتن في الداخل أو جاءت من الخارج، فأنا أنصح أن يلزموا دورهم إلا في حالة واحدة، حينما يغزى أحدنا في عقر داره وهو قد ابتعد عن الفتن تجاوبا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا، فيومئذ له الحق أن يدافع نفسه. أما أن يلقي بنفسه في خضم الخلاف والفتنة القائمة بين طائفة وأخرى أو دولة وأخرى، فهنا يرد قوله عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. ذكرت في الحديث: لا تزال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. في رواية: يقاتلون. فما تفسيركم في الآية؟ يقاتلون في الحديث. نعم نعم نعم الحديث رواية: يقاتلون. نعم نعم في رواية: يقاتلون. نعم. وهي رواية صحيحة. نعم. هذه الرواية تفهم على الضوء السابق: يقاتلون حينما يكونون مهيئين للقتال. واضح؟ طيب نوعية التهيئة ما فهمتها. التهيئة؟ نعم. نحن لنا كلمات كثيرة. نعم. وهي تتلخص في كلمتين. نعم. التصفية والتربية. سمعت هذه المحاضرة؟ التصفية والتربية؟ أعرف أن مبدأ السلف هذا. ما... نعم. طيب؟ نعم. نقصد التهيئة. نعم. هو هذه الفئة المنصورة التي أشرنا إليها في آخر الكلام، تكون قد تثقفت على الكتاب والسنة وطبقت عمليا كتاب والسنة، ربت أنفسها ومن يلوذ بها حتى صاروا كما ذكرت آنفا كأنهم على قلب رجل واحد، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يستعين.